الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على صدر حديث عدي حاتم رضي الله عنه، ثم ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى، ثم ليقول أم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. تقدم قوله: حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها، وأن هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة كما تقدم في الأحاديث قبله. وفي آخره أيضا قال: فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد بكلمة طيبة، إشارة إلى أنه يجتهد في الصدقة ولا يسوف حتى يأتي زمان لا تقبل فيه الصدقة، أو في حال لا تقبل فيه الصدقة أو تضعف في الصدقة. وهذا ظاهر من أخبار أنه إما أن يكون في حال، مثل ما تقدم في من يتصدق عند الموت، هذه حال إما أنها لا تقبل فيها الصدقة، وكذلك مثله لو كان يتصدق بما تعلقت به الحقوق في النفقات الواجبة، أو كذلك الحقوق الواجبة من ديون وغيرها، أو يكون في وقت لا تعلق أو ليس في المال حقوق تعلق به، إنما النفوس تعرض ولا يكون هناك إقبال على المال لكثرة المال، وهذا في آخر الزمان كما تقدم. والبخاري رحمه الله ذكر حديث بعض هذا الحديث في الفتن، هذا كما نبه الحافظ رحمه الله إشارة إلى أن هذا يقع في آخر الزمان، وهو ما جاء في قوله: ولا يطوفن الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، ولذا قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا لا يكون إلا في الزمن الذي تكون الحاجة فيه للصدقة شديدة، أو يكون من يتصدق عليه محتاج الصدقة بشق تمرة، ذاك يطوف بالذهب، يطوف بالذهب ويذهب إلى من يقبله منه ويعرض عليه، ومع ذلك لا يقبله، يقول: جئت بها بالأمس، يعني في الزمان الماضي. لكن هناك حال شق التمرة تقع من الجائع موقعها من الشبعان، تغنيه بما فيها من الحلاوة، كما في حديث عائشة أنه قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. قال بعض الشراح: لعله بجامع الحلاوة بينهما، أن حلاوتها كما يجدها الفقير فإنه يجدها الغني، وإن كان الفقير أشد حاجة إليها. المعنى أنه يتقي النار ولو بشق تمرة. سيأتي أيضا في حديث خاص في هذا الباب، في حديث أبي هريرة في حديث عائشة رضي الله عنها في تلك المرأة مع ابنتيها: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاء أيضا في حديث مسعود أيضا عند أحمد مثل حديث عائشة يتقدم عند أحمد: فإن تسد من الجائع مسد من الشبعان، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يدف بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة لا يعجز عن أحد، النصيحة، بذل السلام، التسبيح والتهليل، وسائر أنواع الكلمات الطيبة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا الحديث هو آخر أبواب حديث هذه الترجمة، هو حديث أبي موسى: حدثنا محمد العلاء وأبو كريب الهمداني يوم مشهور، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي هو بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الجليل، توفي سنة 54 للهجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة، مثل ما تقدم في الأخبار، من الذهب، لكن هو ذكر الصدقة من الذهب، ويطوف بها ويعرضها كما في التقدم، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، لا يجد أحد، وهو لانصراف الناس عن المال لكثرته، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلوذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وهذا كله من دلالات والعلامات الدالة على قرب الساعة. قدم أن المصنف البخاري ذكر هذا بعض الإخبار في الفتن، وفي حديث أنس في الصحيحين يتبعه 50 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. قيل إما لكثرة الحروب التي تطحن الرجال فيقل الرجال ويكثر النساء، وقيل لكثرة المسبيات فيكثر النساء ويقل الرجال، لكن هذه الأقوال ضعيفة. والأقرب والله أعلم، وهو أيضا إليه ميل الحافظ بن حجر رحمه الله، أن هذه علامة محضة بلا سبب، يعني بلا سبب من الأسباب الواقع في الدنيا، إنما علامة محضة بأن يقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت أن يكثر من يولد من الإناث دون الذكور، وهذا هو الأقرب. أما الأقوال السابقة ففيها نظر، يعني بلا سبب من هذه الأسباب، بل هو تقدير منه سبحانه وتعالى. ووجد دلالة من الخبر للحديث للترجمة واضحة من قوله ليطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، لكن هذا أبلغ، لأن يعني ذكر الصدقة من الذهب وهي أغلى وأعلى المال. نعم، يظهر يلوذن به، لا يظهر يلوذن به من قراباته اللي يظهر والله أعلم. أما الكفالة هذه قد تقع في غير هذا الزمن، لكن يلوذن به من قراباته من بناته وأزواجه ونحو ذلك، وربما من قلة الرجال، يعني يكون بعض قراباته ممن توفي والدها، توفي زوجها وما أشبه ذلك، فتحتاج إلى من تستعين به فيلوذن به ويكون هو العائل والمتكفل لهن. نعم، ولهذا في اللفظ الآخر عند بل في الصحيحين حديث أنس ليكونن حتى يكون 50 القيم الواحد، ما هو الكفيل، القيم الذي يقوم عليهن. نعم. قال رحمه الله: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم الآية، وإلى قوله من كل الثمرات. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. حدثنا عبيد الله بن سعيد: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. والمعنى أن التربية مشتملة على أمرين وكله من أبواب الصدقة، والشق الأول عينه ولو بشق تمرة، تقدم إشارة إلى شيء من هذا في باب الصدقة والرد. وشق الثاني القليل من الصدقة، شق تمرة أو فوق ذلك. ثم ذكر قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله تثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة، تثبيتا من أنفسهم. المعنى أن المقصود في الصدقة ما يقوم بالقلب وليس بالنظر إلى الظاهر، هذه الصدقة. فالصدقة تعظم بما يقوم بالقلب وإن كانت في الصورة قليلة، وأيضا تكون صغيرة بل حقيرة وإن كانت في الظاهر كثيرة بما يقوم بالقلب، فقد تبطل لأنه لم تكن صدقته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، أو تكون خالصة في ابتداء الأمر فيبطلها بالمن والأذى، أو التمس منها حظوظ من حظوظ الدنيا يطلب منها بها المدح أو يطلب بها الثناء عليها وإن كان هو في القصد والصحة النية الصحيحة، لكن يريد بذلك مقابل، هذه نية ضعيفة. أما الصدقة الصحيحة تثبيتا من أنفسهم، وهذا يشير إلى ما تقدم من المعاني في أمر الصدقة وأنها ترجع إلى القلب. ولهذا المصنف رحمه الله قال: والقليل من الصدقة، ما دام أن المتصدق تصدق عن تثبيت وهو ثبات القلب، ما يتصدق وهو متردد مثلا، بل كما تقدم فسلطه الله على هلكته في الحق فهو يهلكه في الحق، حديث أبي هريرة، سلطه كأنه مال يريد التخلص منه، أو كأنه عدو كما يريد التخلص منه، فهو يريد أن ينفقه ولا يبيت الليل وهو عنده، تقدم حديث عقب الحارث: فكرهت أن يحبسني، وأنه عليه الصلاة والسلام حصل له شيء من القلق حتى أخرج هذا المال أو أمر بقسمته عليه الصلاة والسلام. هذا هو القلب الثابت أو المتثبت، والتثبت في كل أبواب من أبواب العبادة، في الجهاد، في الصلاة، في الصدقة، في الذكر، وهو الإطمئنان. يثبت الله الذين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقول الثابت عند أعمال الخير ينظر إلى مآل الصدقة في الآخرة، لا ينظر إليها في الدنيا، كنظر في سائر أعماله، كما يقبل على صدقته بصلاته وعبادته بقلب مطمئن ويقين، كذلك على صدقته، فلا يرجو وجه صاحبها أبدا، بل يرجو وجه الله سبحانه وتعالى، لا يرجو ثناءه ولا مقابل هذا الشيء. وتثبيتا من أنفسهم، قال بعضهم: التثبيت التثبت في وجه الصدقة، هل يخرجها في هذا الوجه أو في هذا الوجه؟ وهذا فيه نظر. الصواب التثبيت أن يقبل على الصدقة بقلب ثابت مطمئن، ولقال: وتثبيتا من أنفسهم. وهذه الصدقة التي تعظم ولو كانت في الصورة الظاهرة فلس، لكن أفضل الصدقة جهد المقل كما في حديث داود: ولا صدقة إلا عن ظهر غنى. فمن تصدق هذه الصدقة مهما كانت، ربما يسبق، بل يسبق الدرهم 100,000 درهم كما صح في الخبر عند النسائي، سبق درهم 100,000 درهم، كلاهما تصدق بنية خالصة، هذا غني تصدق بنية خالصة، ليس رياء ولا طلب وجه صاحب المتصدق عليه، وهذا كذلك. لكن فرق بين من يتصدق من المال القليل وهو جهد المقل، وبين من يتصدق من المال القليل الكثير. فصاحب المال الكثير لا يدرى وش ما حاله لو كان ماله قليل. أما هذا الذي يعني قوله، فذكر في مثال صاحب الدرهم اللي سبق من الدرهم، رجل له درهمان، والمعنى أن له مال قليل وهو يحتاج إلى هذا المال، ومع ذلك آثر الصدقة وأوقع الله الغنى في القلب، والغنى غنى القلب، فتجده حال الصدقة لا يتشوف إلى هذا المال ولا يرى أنه بحاجة إليه، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولذا يقبل على الصدقة ولا يبالي، حتى ربما تصدق المال كله، وهذا بشروط تأتي كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، وربما تصدق بنصف مالك كما فعل عمر رضي الله عنه، وربما بثلث مالك كما فعل كعب مالك، وقال النبي يجزئك الثلث، وربما رد الصدقة على صاحبها ولم يقبل منه شيء كما في ذلك الرجل الذي جاء بمال كله فرماه به عليه الصلاة والسلام ولو أصابه العقرة لما جاء بالذهب. فبعضهم عجره ورد ماله عليه، وبعضهم لما نذر أن يتصدق بمال كله قال يجزئك الثلث لكعب مالك، وعمر من أتى بنصف ماله قال ماذا بقيت لهم؟ قال بقيت لهم مثله. وأبو بكر رضي الله عنه جاء بماله، بمال يحمله بين يديه، فوضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا بقيت لهم؟ قال بقيت لهم الله ورسوله، أتى بماله كله. هذا هو التثبيت. قال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. عمر رضي الله عنه جاء بل قال: اليوم أسبق إن سبقت، أسبق أبا بكر إن كان هنالك من يسابق، فما ثم إلا بكر وأسبقه اليوم لا يسبقني. أبو بكر ما حضر في نفسه هذه المنافسة، ما حضر في نفسه المنافسة، ومع ذلك وعدم حضور المنافسة وعمر رضي الله عنه قال هذا لعلمه بفضل أبي بكر وإقباله على الصدقة، قال أسبقه اليوم، فجاء أبو بكر بمال كله، عند ذلك قال لا أسابقك إلى شيء، رضي الله عنهم جميعا. والقصص في هذا قصة عبد الرحمن بن عوف وعثمان وقصص ثابتة في باب الصدقة رضي الله عنهم جميعا، وقوله تثبيتا من أنفسهم، هذه هي الصدقة التي تكون عالية غالية من نفيس المال، فيتصدق بها بنية صادقة صحيحة ولو كانت قليلة، فإن النية كما قال بعض السلف المبارك وغيره تجعل المال العظيم قليل والمال القليل عظيم، كالصلاة قد يصلي اثنان في صف واحد بل هم متجاوران وبين صلاتيهما كما بين السماء، وحج له يأتي وقد رجع من ذلك يوم ولدته أمه مسحت كأنه لتوه ولد، وربما رجع آخر بذنوب وآثام بحسب ما يقع في القلب. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري، أنا قرأت كلام الحافظ لكن نسيته، وش قال عليه عندك على أبو النعمان وتكلم عليه ولا أبو النعمان هو قال أن الحكم بن عبد الله البصري هو ليس له إلا هذا الحديث الواحد، هو نبه عليه الحافظ وهو ثقة له أوهام، ها ما تكلم عليه في القسطلاني ولا العيني. طيب الحكم هو ابن عبد الله البصري، وهو رحمه الله هذا الرجل عنده متابعة، لم يعتمده، عنده متابعة، فقد تابعه غندر. ومع أن البخاري قد تحرى في الرواية عن هذا الرجل لأنه روى حديثه عن شعبة، وهذا الحكم بن عبد الله البصري حديثه عن شعبة حديث جيد، وكما قال الذهلي رحمه الله إنه عن شعبة جيد أو متثبت، فالبخاري رحمه الله مع أنه روى عنه متابع بمعنى أنه لم يعتمد عليه فقد رواه من طريق آخر كما في التفسير من رواية غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة، وهو من أخص الناس بشعبة، فإنه رواه هنا أيضا عن شعبة، والحكم هذا عبد الله البصري أيضا رواية عن شعبة جيدة عن سليمان وهو الأعمش من محمد الأعمش رحمه سليمان بن مهران عن أبي وائل وشقيق بن سلمة عن أبي مسعود رضي الله عنه وهو عقبة بن عمرو، والبدري هو البدري، وقيل البدري أنه نزل في بدر وقيل شهد بدرا، وهذا جزم به البخاري وكثير من أهل السير والتواريخ لم يشهد بدرا، توفي سنة 40 وقيل بعدها. قال لما نزلت آية الصدقة قيل إنها هو قوله تعالى خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فكنا نحامل يعني نحمل على ظهورنا، يحمل على ظهورهم لأجل أن يكسبوا المال ويتصدقون، أن يكسبوا ويتصدقوا، هذا في الحقيقة دلالة واضحة، يعني هو يعمل لماذا؟ لأجل أن يتصدق، كما في حديث موسى الصحيحين على كل سلامة صدقة، كل سلامة صدقة، وذكر من ذلك أنه يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن زينب وغيره كنا يعملنا لأجل أن يتصدق، العمل والحرفة لأجل الصدقة، فرق بين من يعمل لأجل أن يكسب المال لجمع المال أو لأغراض أخرى، وبين من يعمل لأجل يتصدق، وفيه دلالة على استحضار النية عند كسب المال، وأن هذا من أعظم العبادات، وأن العمل بهذه النية عبادة، لأن حينما يعمل ويكون نيته هو أن يعف نفسه أولا، لأن المقصود بأنه يعمل أولا أن يعف نفسه، ابدأ بنفسك تصدق عليها، في الحديث الذي عنده 5 دنانير قال عندي دينار، قال تصدق بها نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجك، على الخلاف بين الروايتين هل تقديم الزوجة كما رواية النسائي أو تقديم الولد كما رواية أبي داود، وهما روايتان في من رواية يحيى بن سعيد والثوري وجماعة وقع بها، لكن المقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما قال عندي آخر قال تصدق به على زوجك ثم على والدك وعلى والدهم وزوجك، قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك 4 دنانير، قال عندي آخر الخامس الآن مكفي، قال أنت أبصر. وفي اللفظ الآخر لما جاء وسأله وقال عندي دينار قال هو تصدق به على نفسك كذا، وفي لفظ آخر ابدأ بنفسك تصدق عليها، ثم قال ها هنا وها هنا، فلينفح ها هنا ولينفح النفح وهو الأخذ القليل ومنه النضح نحو ذلك، يعني أن يجتهد ولو كان قليل من الصدقة من هنا ومن هنا، فيتأنى في باب الصدقة ويختار في باب الصدقة وينظر أي الوجوه يكون بابا من أبواب الصدقة. فقال في هذا الخبر قال كنا نحامل يحملون على ظهورهم فيتصدق، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير بشيء كثير، فقال المنافقون مرائن أظهر الصدقة، وجاء آخر فتصدق بصاع. هذه الرواية رواية الحكم عبد الله عن شعبة، في رواية غندر في باب التفسير فتصدق بنصف صاع، محتمل أنهما قضيتان أو رجلان، أحد يتصدق بنصف صاع والآخر بصاع مع الذي تصدق بكثير وأنه 3، ومحتمل أن ترجح إحدى الروايتين على الأخرى، لكن الشاهد تصدق بنصف صاع، والصاع كما لا يخفى نحو 2 كيلو ويزيد شيئا يسيرا اختلف الزيادة. فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، وهذه مصيبة المنافقون بلى، إن تصدق بالكثير قالوا مراعٍ، وإن تصدق بالقليل قالوا إن الله لغنينا، وهذا من أعظم الجهل بل سوء القصد. وفيه دلالة على جواز إظهار الصدقة، وسيأتي باب في باب هذا سيأتي أيضا أبواب تتعلق بهذا، ولهذا هذه الصدقة ظاهرة وهذه من المواطن يشرع فيها إظهار الصدقة كما سيأتي إن شاء الله. والصحيح أن الصدقة مثل أبواب الخير الأخرى، مثل قراءة القرآن ومثل الصلاة، شيء منها يشرع إظهاره على كل حال، صلاة الجماعة بجميع أنواعها مثل صلاة الجماعة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، والصلوات العارضة كصلاة التراويح يعني هي عارضة مع أنها راتبة في رمضان، أو الصلوات العارضة كصلاة الكسوف والخسوف وكصلاة الاستسقاء، هذه يشرع إظهارها وسائر الصلوات. وكذلك يعني لو أنه كان في المسجد ويعني في درس أو نحو ذلك فإن السنة فلا يترك الراتبة أو يذهب البيت بل يصليها في المسجد، كما كان النبي عليه السلام ربما صلى الراتبة في المسجد وإن كان الصلاة في البيت أفضل إذا خشي أن تفوت أو نحو ذلك. وكذلك الصلاة يظهر الصلاة لأجل المصلحة أي اقتدى به، يقرأ القرآن الإصرار بالقرآن أفضل هذا، لكن لو إنسان جهر بالقرآن لأجل أن يسمع غيره حتى يستفيد من السماع لأنه لا يقرأ أو لأجل أن يصحح قراءة غيره أو لأجل أن يدفع عن نفسه الكسل ونحو ذلك، فهذا أمر مشروع كما في حديث عقبة وحديث صحيح الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. المعنى أنه حيث يحسن إظهار الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة، حيث يحسن إظهار أحدهما يحسن إظهار آخر. فالصدقة إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إن تبدوا الصدقات فنعمه، ثم قال وإن تخفوها وتؤتوها، ما قال وإن تخفوها فهو خير لكم، لا وتؤتوها الفقراء قيد، يعني المعنى أنه أحيانا يكون إخفاء خاصة إذا كان للفقير، الأصل أنك لا تظهرها بل إن أمكن أن تخفيها عن نفسك أو أن تخفي نفسك عن الفقير حتى لا يراك، تصدق بيمين حتى لا تعلم شماله، لو تمكنت أن تخفي عن نفسك كان هو الأولى، هذا هو الأصل. لكن أحيانا تكون الصدقة لا تؤتى الفقير صدقة عامة كمن يدعو إلى مشروع من المشاريع مثلا، سواء كان لحاجة الفقراء أو لتعليم القرآن أو لنشر العلم، هذا تعطى عطاء عاما ولا تعطيها إلى الفقير، ولكن ربما بعد ذلك تؤخذ وتعطى إلى الفقير، فهذه يشرع إظهارها حتى يكون في تشجيع للنفوس، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام صابر الصدقة في المسجد فتصدقوا، وحتى قال رأيت كومين من طعام وثياب في حديث جرير وحديث صحيح مسلم، وكذلك هذا الحديث، فيشرع إظهارها لأجل هذه المصالح. وهذا باب واسع وأمثلته كثيرة والأدلة عليه واضحة، إذ هذا نفع متعد، فإذا ظهر كثرة النفع وكان هذا هو الطريق المتعين له كان هو المشروع وإن كان ظاهرا، بل ربما يختال بالصدقة، يختال بالصدقة، الاختيال بالصدقة الماء، وهذا نوع من إهلاك المال فلا يبالي، لا يبالي، فيريد أن يسابق فيصدق غيره، مثلا دعي إلى مشروع فصاروا يتنافسون، فأنا تصدق بألف قال أتصدق بعشرة آلاف ونحو ذلك، هذا لا يعد من رياء، هذا من باب حث النفوس على بذل المال، والمعنى بما يقوم في القلب، ما يقوم في القلب. إذ هذه الشريعة كلها ترجع إلى المصالح، فما كان مصلحة شرعية فثم دين الله. قال رحمه الله ذكر رحمه في الحديث قال فجاء رجل تصدق بشيء كثير فقالوا مرائن، وجاء رجل تصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يعني أن الصدقة كما تقدم أفضل الصدقة جهد المقل، في هذا عند أبي داود وعند أحمد، أو سر إلى فقير. فإذا اجتمع الوصفان كان جهدا من مقل، يعني صدقة يسيرة قليلة لكن هو ينتفع بها وأسرها، كانت في أعلى الدرجات في باب الصدقات لما يقوم في قلب صاحبها. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المدة، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. الله. هذا في الحقيقة الحديث أو هذه الرواية كالمفسرة لما سبق، وهذا قد يقع البخاري، وقد سبق بعض الأبواب وبعض الأخبار في بعض الأبواب التي تكون على هذا الطريق. هل البخاري قصد هذا؟ الله أعلم. وأحيانا ربما يذكر المفسر بعد المفسر، لكن كثيرا ما يقع الخبر المفسر بعد، وقد يكون الخبر من نفس الطريق أو من نفس الراوي، وقد يكون عن راوي آخر. هذا الحديث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نجلت الصدق كنا نحامل، هذا واضح في أنهم كانوا حال، معنى أنهم يعملون لأجل يتصدقوا. لكن الذي بعده قال كان رسول إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحد إلى السوق، وساقه بسنده حتى لا يفوت سند. حدثنا سعيد بن يحيى حدثني أبي حدثنا عمش عن شقيق عن المسعود الأنصاري رضي الله عنه. وسعيد هذا ابن يحيى هو ابن سعيد الأموي، وأبوه هو يحيى ابن سعيد بن أبان الأموي، هم الطبقة السادسة، هم من الطبقة السادسة اللي هو أبوه يحيى بن سعيد. وسعيد بن يحيى حدثني أبي لا هو هذا من الطبقة التاسعة، سعيد بن يحيى ابن سعيد، أبوه يحيى بن سعيد، يحيى ابن سعيد هذا الأموي بن أبان الأموي. وفي طبقته آخر باسمه من هو؟ يحيى بن سعيد الأموي، في طبقته القطان، يحيى بن سعيد القطان، وهذا قد توفي سنة 194 والقطان توفي سنة 198. طبقة أخرى يحيى بن سعيد في طبقة شيوخهم الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري، وكذلك شخص آخر أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي تقدم هذا أيضا قريب من طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري، فهم مشهورون هؤلاء الأربعة، يحيى بن سعيد الأنصاري والثاني التيمي في الطبقة الخامسة يعني سعيد الأنصاري في الطبقة الخامسة من صغار التابعين صغارهم كالأعمش والتيمي وغيرهم من صغارهم، ويحيى بن سعيد هذا كما يحيى بن سعيد الثاني أبو حيان التيمي، ودونهم في الطبقة الأنصاري يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد بن أبان الأموي. وهذا ينفع حينما تكون الطبقة مثلا يقول البخاري حدثنا فلان عن فلان عن يحيى بن سعيد، فيكون إما يحيى القطان أو يحيى بن سعيد هذا، وإذا كان فوق ذلك فإنه يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد أبو حيان التيمي. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، يعني ليس عنده مال الآن، يعني هو على هذا الوصف ربما يقال إنه أهل للصدقة، لكن يذهب إلى السوق فيحمل فنحامل يتكلف يبحث من يحمل له، فإذا حصل المال تصدق به فيصيب المد، المعنى يصيب المد ربما تصدق به فآثر نفسه، يثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف، يعني محتمل يعني أنه من الدنانير ومحتمل أيضا أنه من الدراهم، المقصود أنه يعني مال كثير وأنه يضعف عن الصدقة. ودلالة الحديث للترجمة واضح، وهو قول اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل صدقة، المعنى القليل من الصدقة كله في هذا الباب، وقدم الأخبار المتعلقة بالقليل من الصدقة، سيذكر بعد ذلك شق التمرة. نعم شيخنا، هنا مراده وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف، أنه يعني ساق ساق الذم وأنه لا يتصدق بها، يعني لمئة ألف عنده هو الآن، إذا كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصاب المد تصدق به، قال فيصيب المد يتصدق به أو يتصدق ببعضه إن كان محنما، وأن لبعضهم اليوم مئة ألف، بعضهم الضمير يرجع إلى من؟ يعني الذي في زمنه، وأبو مسعود رضي الله عنه يعني هو بعد الأربعين، اختلف في سنة وفاته، قيل بعد الأربعين وقيل إنه يعني أدرك بعض زمن يعني تجاوز أربعين، أو أن أدرك أيضا بعد وفاة علي، فالمقصود أنه قريب من هذا الزمن، وهذا الوقت فيه جمع كثير من التابعين، وهو ليس يعني المعنى هو يذكر حالهم في عهد النبي، وليس في هذا يعني ذم، ليس في هذا ذم، مثل ما وقع لعبد الرحمن بن عوف حينما تذكر حاله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحال مصعب بن عمير فبكى حينما ذكر، ليس المعنى أنه حال ذم، لكن لا شك أن في عهد النبي عليه وما كانوا عليه أجل وأرفع، ولهذا لما قدم له الطعام فتذكر حال مصعب بن عمير وأنه لما أرادوا أن يكفنوه لم يكن هناك إلا نمرة غطي به رأسه، بدت رجلاه بدأ رأسه، ثم بكى رضي الله عنه وعزفت نفسه عن الطعام ولم يأكل. وكذلك قول عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي بسند صحيح، ابتلينا بالضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلم نصبر، ذكر حالهم في حال الضراء فصبروا، وأن حالهم في الضراء في عهد النبي عليه السلام هي خير وأنفع من حالهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالسراء. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر، وهذا مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه إشارة إلى الذم، لكن لا شك أن حال تنزل الوحي وإقبال النفوس حتى إنهم يعملون ويحاملون على ظهورهم فيحصلون على المال القليل من طعام فيتصدقون به لاستغنائهم بما أغناهم الله به، استغني ما أغناك ربك بالغنى ومن يستغني يغنه الله، وهذا الغنى يقوم مقام المال، يقوم مقام المال أعظم ويبارك الله له سبحانه وتعالى. وهذا لعله يأتي أيضا في ترجمة فيما يتعلق بالصدقة بالمال، وأنه ربما يكون من يتصدق بجميع ماله مع صبره وتصبير من تحت يده أطيب وأحسن عيشا ممن عنده مال كثير. نعم، فيصبح ربما لا يجد شيئا، وليس المعنى أنه يتكل على غيره، لا، فهو يعمل فيفتح الله له أبواب الخير، ويسأل ربه كل شيء حتى الملح كما في الحديث، وحتى لو انقطع شسع نعله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، هذا هو الأزدي الواشعي إمام كبير رحمه الله، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل، هذا هو بن مقرن المقرن مزني، قال سمعت عدي، وهذا غير عبد الله بن مغفل، قد يشتبه عبد الله بن معقل عبد الله بن مغفل، عبد الله بن مغفل مزني وهذا مزني أيضا، لكن عبد الله بن معقل هذا تابعي، عبد الله بن مغفل صحابي مزني، وفي صحابي آخر معقل بن يسار أيضا صحابي، وعبد الله مغفل المزني صحابي توفي سنة 57، ومعقل بن يسار صحابي توفي سنة 60 للهجرة رضي الله عنهم، أما عبد الله مغفل، أما عبد الله معقل فهذا تابعي. روى هنا قال سمعت عدي بن حاتم المتقدم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول اتقوا النار وبشق تمرة، تقدم حديثه مطولا، وهذا هو الشاهد للشق الأول من الترجمة، الشاهد للشق الأول من الترجمة، والبخاري رحمه الله قد ينوع في الدلالة كما سيأتي في الحديث الذي بعده اتقوا النار، اجعلوا بينك وبين النار ولو بشق تمرة، وهذا في الحقيقة يعني هو دلالته على شق الترجمة الأول بالمطابقة، ودلالته على الشق الثاني بماذا؟ بالالتزام، بالالتزام، بمعنى أن إنه إذا تصدق بشق تمرة فإن هذا لا شك قليل من الصدقة في الظاهر، في الظاهر، لكنه في نفس الأمر بما قام في قلب صاحب صدقة عظيمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. حدثنا بشر بن محمد، هذا هو السختياني، قال أخبرنا عبد الله ومبارك أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر، هذا هو بن محمد بن عمرو بن حزم، عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، محمد هذا صحابي صغير قيل له رؤية، وعمر ابن حزم هذا أيضا صحابي مشهور رضي الله عنه، وكان عامل النبي عليه الصلاة والسلام على نجران، اللي هو عمر ابن حزم توفي بعد 50 رضي الله عنه، ومحمد هذا كما تقدم له رؤية كما يقول بعض الحفاظ وليس له سماع، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو له رؤية قبل وفاته بسنتين. هذا حديثه في حكم ماذا، المتصل ولا المرسل؟ ها؟ ولو كان وفاته وليت قبل وفاة النبي سنتين، صحابي للشرف الصحبة صحابة، لكن حديث إذا روى حديث ايش حكمه؟ مرسل. نعم. ها؟ لا، مرسل، حكم مرسل، غير مرسل الصحابي، مثل مراسيل كبار التابعين، مثل محمد بن أبي بكر، مثلا المحسن بن علي بن أبي طالب، لكن هذا المحسن ظهر قيل توفي وهو صغير، مثلا كذلك هذا محمد بن عمرو الحزم، وبعضهم اختلف فيه، بعضهم اختلف فيه، وبعضهم من صغار الصحابة محمود بن لبيد، محمود بن الربيع، الحسن والحسين، هؤلاء أدركوا وهم مميزين. محمود بن ربيع وإذا هذا بعضهم محمود بن ربيع عقل من النبي مجه عليه الصلاة والسلام وله 5 سنوات في حديث البخاري، ومحمود اللبيد كذلك قريب من الحسن والحسين. الحسن ولد في السنة 3 هجرة فعند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام له 7 سنوات، والحسين ولد في السنة 4 هجرة فله 6 سنوات، نحو من 6 سنوات، فهو أصغر منه. المحسن اختلف فيه، يعني قيل مات وهو صغير. ومحمد بن أبي بكر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام له نحو من 83 يوم، لأنه ولد في ذي الحليفة، في آخر ذي القعدة لما ولدته أسماء في ذي الحليفة في حجة الوداع، لأن النبي عليه السلام نزل بذي الحليفة في تلك الليلة بعد أن خرج من مكة يوم السبت فبات بها ليلة الأحد، فولدت في ذي الحليفة في هذا الوقت، يعني ما بين نزوله، لأنه نزل وصلى فيها، نزل سار بعد الظهر وصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من يوم الثاني بعدما بات بها ليلة الأحد فولدته. كذلك عبد الله بن الزبير والمسور بن أخرمة ولد في عام واحد، ولهما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنوات، لكنهما مميزان، فروايتهما ليست في حكم مرسل. يعني الصحابي الذي له رؤية بمعنى أن النبي عليه السلام، بمعنى أنه حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن لا يعقل، صغير، فهذا لا، ما دام أنه لا يدرك في هذه الحال وقبل التمييز فروايته في حكم مرسل الصحابي، ويلغز به يقال مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي. من هو؟ نعم صحيح، لكن ما هو، من هو ضابطه؟ مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي، نعم، من كان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو توفي النبي قبل أن يميز، من توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أو ميز، أو من كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل تمييزه، فهذا مرسله، حديثه في حكم مرسل. وقالوا حكم مرسل كبار التابعين، ومرسل كبار التابعين هذا الصحيح عند الحديث أنه في حكم ضعيف، في حكم الضعيف. نعم. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، هذه حال ابنتان تسأل هذه المرأة، يعني حال كونها تسأل تطلب شيء من الصدقة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، ليس في بيت النبي عليه السلام إلا تمرة، ومع ذلك تصدقت بها ولم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بأنه يحث على مثل هذا، قال غير تمرة. في رواية مسلم أنها أعطتها 3 تمرات، هل هي قصة أخرى أو نفس القصة الله أعلم، لكن في هذه القصة ما هو إلا تمرة، ولا شك أنها بحاجة لها، فأعطيتها إياها، آثرتها على نفسها. وهذا من عائشة رضي الله عنها، إذا كانت بعد عهد النبي عليه السلام حالها فكيف تكون حالها في عهده عليه السلام في حياته والوحي ينزل. فقسمتها بين ابنتيها، ما الذي قسمتها، عائشة أو المرأة؟ المرأة. إذا نسبة القسمة للمتصدق أو للمتصدق عليه، القسمة لمن الذي قسمه المتصدق عليه، نعم، لأن هذا له أثر في تعلقه بالترجمة. قال فقسمتها عائشة، ما تصدقت بشق تمرة، تصدقت بالتمرة كاملة، صار التمرة كاملة. فعلى هذا هل يدخل في قوله اتقوا النار بشق تمرة أول قليل من الصدقة؟ لا، القليل من الصدقة، قليل من الصدقة. لو كانت عائشة شقتها وأعطتها شق وأعطت شق لدخلت في باب في الشق الثاني. ولهذا بعضهم قال وجه ارتباطه لأن المرأة قسمتها قسمين، فجعلت قسمتها قسمين، فأعطت إحدى ابنتيها شق تمرة والأخرى شق تمرة، فتصدقت على كل واحدة بكم؟ بشق تمرة. فإذا قيل هذا دخلت في باب في قوله اتقوا النار بشق تمرة، لكن الأظهر والله أعلم أن يقال إنه داخل في قوله قليل من الصدقة، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي أعطتها التمرة، أعطتها التمرة، ولو أن عائشة مثلا هي التي شقتها وأعطت كل واحدة شق تمرة لكان داخلا في الشق الثاني من الترجمة. ويمكن شيخنا يدخل في، نعم، من جهة أن لما تصدقت عائشة عليها بالتمرة هي تصدقت على ابنتها. نعم هي تصدقت على، صحيح هي لكن في هذه الحال تكون عائشة رضي الله عنها، ممكن يقال إن الحديث هذا كلام جيد، ممكن يقال إن الحديث يدخل في شق الترجمة من جهة أن عائشة تصدقت بالتم القليل منها، والمرأة تصدقت بها وشقتها نصفين، شقت نصف. وهذا ربما أيضا يقال إن البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله ذكر القليل من الصدقة في حديث أبي مسعود بروايته، ثم ذكر شق التمرة، شق التمرة في حديث عدي بن حتقن وشق التمرة، ثم ذكرهما جميعا في حديث عائشة. وهذا كلام جيد، هذا حسن وهذا جيد، يعني من يقال إن حديث عائشة رضي الله عنها فيه الدلالة من جهتين، من جهة القليل الصدقة عائشة تصدقت بها، صدقت بها وهي تصدقت بها على ابنتيها، صدقت بها على ابنتيها. وانظر كيف أن المرأة جاءت سائلة وهي بحاجة، وهي تنتظر ربما تمر يكون لها ولابنتيها، لكن ليس ثم إلا تمرة، فقسمتها بين ابنتيها، صدقت بها على ابنتيها. قال ولم تأكل منها، هذا إشارة إلى أنها محتاجة. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله علينا فأخبرته، فيه إخبار الزوجة، زوجها خاصة عائشة رضي الله عنها لها فطنة وهي تنظر هذا الأمر، وكل واحد منا حينما يسمع هذه القصة ربما يستحضر كأنه يستحضر عائشة رضي الله عنها وهي تعطي هذا المال وتسلم هذه التمرة، وهذه المرأة تتصدق على ابنتيها وتؤثر ابنتيها على نفسها. في رواية مسلم فلم تجد إلا ثلاث تمرات، فأخذت تمرة وأعطتها ابنتها إلى ابنتيها، والثانية أعطتها الثانية، ثم أخذت التمرة الثالثة لماذا؟ لأجل أن تأكلها، فلشدة جوع الابنتين أكلت كل واحدة تمرتها، فاستطعمتها ابنتها صغيرتان لا تعقلان، استطعمتها كل منها تقول أعطيني التمرة، تقول عائشة وأنا أنظر إليها، هي إن أعطت إحدى الابنتين تمرة سوف تحرم الأخرى، أليس كذلك؟ ماذا صنعت؟ شقت التمرة شقين، فأعطت هذه شق تمرة وأعطت هذه شق تمرة، قالت فأعجبني شأنها، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ابتلي من هذه البلد بشيء كنا له سترا من النار. ورد في هذا أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وفضل قيام على البنات، وفي رواية، في الرواية الأخرى في الصحيح من أحسن إليهن، من أحسن يعني إحسان، معناه لا يتبرم، بل الإحسان وليس مجرد الإطعام والكسى، لا، لأن هناك رعاية نفسية وخاصة للبنات لسرعة تأثرهن وأيضا شدة تعلقهن بأهلهن، وخاصة تعلقها أيضا كثيرا بوالدها، وهذا من أعظم العناية والرعاية التي تكون هذه الصغيرة سترا له من النار، مع أنها ابنته سوف يجب عليه نفقتها والقيام عليها، ومع ذلك تكون له سترا من النار. وجاء في هذا أخبار من على جاريتين له أو لغيره، له أو لغيره كنت أنكهتين في الجنة، جاءت أخبار يعني له أو لغيره، لغيره كنت جاريتين له لغيره كنت أنا هو كهتين في الجنة. نعم صلى لك. هنا الابتلاء فسره بعض الشراح بالفقد. بماذا؟ بالفقد، بالفقر، بالفقد، لو فقد يعني إحدى بناته هل يعني يكون هذا أو يفسر بالرواية الله الأخرى؟ أعلم، الله أعلم. إيش قال عليه؟ قال شيء عندك على قول ابتلية؟ بس هو في حديث أبي سعيد، حديث أبو هريرة، حديث أنس، وهذا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال ما منكن، ما من أو إحداكن من تقدم ولدا إلا كان لها سترا من النار، سترا من النار. وهذا له روايات جاءت في هذا الباب، في هذا الباب سترا من النار، وهذا لا شك هو ورد في هذا وورد هذا. ويظهر والله أعلم الحديث سبب كلامه عليه السلام في الصدقة، وهذا واضح أنه متعلق، ولهذا في اللفظ الآخر من أحسن إليهن، وهذا ليس المراد به، ونقلب تلية من هذه الشيء كن له سترا من النار. وذلك أن يعني ربما أحيانا بعضهم يتبرم مثلا بها ويقع جفاء نحو ذلك، وربما يشبه طريقة الجاهلية في مثل هذا، والنبي عليه السلام حذر من هذا لما كانوا عليه، فبين فضل القيام عليهن والإحسان إليهن، وليس الأمر قاصر على مسألة الكسوة والطعام والشراب. قال أحسن، والإحسان هو أعلى درجات الدين، والإحسان في كل شيء هو أعلى درجات التعامل. فالإحسان في الصلاة هو أعلى درجة حضور فيها، الإحسان في الصدقة هو أن يتصدق عن تثبيت وعن يقين، وهكذا الإحسان في الصوم، الإحسان في القيام على البنات في البنات، وهكذا في أبواب أخرى، الإحسان في باب العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم أن يتقنه، وإتقانه وإحسانه، ثم قال من أحسن إليهن، ثم الأخبار الأخرى تدل على هذا المعنى. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح، لقوله: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الآية، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، الآية. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. نعم، بارك الله. قال: باب أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح. يقول الحافظ رحمه الله أن في رواية أبي ذر نسخة أبي ذر: باب فضل صدقة الشحيح الصحيح بدون قوله أي الصدقة أفضل. هذا يقع في النسخ، اختلاف النسخ، ومن زاد شيئا وهو يعني في نسخته فيقدم، إلا أن يعلم خطأه، مثل وقع الخطأ في هذا الباب ونحو ذلك، هذا يتبين. لكن الأصل أن هذه النسخ من الرواة يزيد بعضهم على بعض، ربما حصل اختلاف بينهم. والشح هو البخل مع الحرص، هو البخل مع الحرص. باب أي الصدقة أفضل، هذا أيضا فيه دلالة على أن الصدقة درجات، وهذا سبق إشاره، وأن بعضها أفضل من بعض كسائر الأعمال، كما أن نفس الأعمال تتفاضل، جنس العمل جنس تحته أنواع، فبعضه أي العمل؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت ثم قال: بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، حديث أبي هريرة: إيمان بالله ورسوله وجهاده في سبيله. وربما أيضا نفس العمل بعضه أفضل من بعض، إما بحسب الحال أو الوقت، فيرجع إلى حال الشخص. كذلك الصدقات، صدقة الفرض، صدقة التطوع، صلاة التطوع. فأشار رحمه الله إلى أن المتصدق عليه أن يجتهد في أعلى وأرفع أنواع الصدقات، وهذا لا يحصل إلا بالفقه والعلم بأبواب الصدقة، مثل ما تقنح كبشة العلماني: يعلم لله في حقا، يتقي في ربه، ويصل في رحمه، ويعلو له في حقا، فهو بأعلى المنازل. قال: لقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هذا أيضا إشارة إلى أن أفضل الصدقة قبل أن يأتي الموت. أما إذا حضر الموت فتقول لفلان وفلان فأن أوان الصدقة كما سيأتي، لأنه رخص الدنيا عنده وقلت رغبته في المال، بل ربما أساء في هذه الحال. وقوله يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا لا بيع فيه، مقتصر على نعم، أو قال الآية يعني الصدقة. وهذا ربما يكون إشارة إلى أن الصدقة تكون أفضل قبل أن يحل أو أن يحل الموت أو يقرب موت في الشخص المعين، وكذلك على العموم من قبل أن تظهر علامات تدل على قرب الساعة. وسبق الإشارة في حديث أبي موسى وحارث بن واهب وعدي بن حاتم وأبي هريرة في الذي يطوف بصدقة، وهذا يكون في آخر الزمان. كأنه والله أعلم، والله أعلم، وأنا لا أدري هل أحد أشار إلى هذا المعنى، إلى أن الآية الأولى تتعلق بالقيامة الخاصة، ومن مات قامت قيامته، وإذا حضرت علامات الموت، حضرت علامات الموت ودلائل الموت وتصدق، في هذه الحالة صدقة ضعيفة، صدقة ضعيفة، ليست تلك الصدقة تكون في حال الصحة. كذلك أيضا من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، وهذا يوم القيامة، ومعلوم أنه لا صدقة في يوم القيامة، لا صدقة، والمعنى هو تحري الصدقة لذلك. وكذلك أيضا من ذلك أن الصدقة في الوقت الذي تقل فيه الرغبة في المال لكثرته وفيضان المال، وهذا عند قرب قيام الساعة كما الأخبار، أيضا الصدقة ضعيفة، وتحري الصدقة قبل ذلك هو الأكمل، كما قال لو جئت بها بالأمس لقبلت، أما اليوم فلا أرغب لي فيها، في اللفظ الآخر عند البخاري فلا حاجة لي فيها، يردها وهو يتشفع إليها يقبلهم عليك لا يقبلوها. حدثنا موسى بن إسماعيل هذا والتبوك ذكي، حدثنا عبد الواحد هو من زياد، حدثنا عمارة بن القعقاع هذا هو الضبي الكوفي وهو من رجال الجماعة، حدثنا أبو زرعة، وزرعة من هو مشهور بكنيته هذا بن عامر بن جرير وجده جرير بن عبد الله البجلي، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذا أحيانا ربما يكون هذا الرجل معلوم وربما لا يكون معلوم، قد يأتي رجل يعني من البادية أو يأتي رجل من خارج لا يعرفونه فيقول جاء رجل، وأحيانا ربما عرفوه فلا يظهرونه لأن المصلحة أو الفائدة ترجع إلى ما دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إما من سؤال ونحو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذكر، هذا يقع في الأخبار، ربما يذكر اسم الرجل السائل ونحو ذلك، فقال يا رسول أي الصدقة أعظم أجرا، وهذه دلالة على أن الصدقة مراتب وأن بعضها أعظم أجر من بعض، قال أن تصدق يعني أن تتصدق، وأن مع ما دخلت عليه تأتي مصدر أي تصدقك، أن تصدق أي تصدقك، وأنت صحيح، والواو هنا للحال، والحال أنك صحيح، الجملة هذه حالية، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، وأنت صحيح، جملة اسمية من مبتدا خبر، ثم أضاف عليها شحيح هذا خبر ثاني ليس تأكيد أول، هذا خبر ثاني، يعني والحال أنك شحيح تخشى الفقر، هذه جملة فعلية حالية، والأولى جملة اسمية حالية، وهذا تأكيد للمعنى المقصود في باب الصدق، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، والحال أنك صحيح شحيح، والحال أنك تخشى الفقر وتأمل الغنى، أيضا كذلك عطف على ما قبله، كل هذه أسباب تجعل الإنسان حريص على المال وجمع المال والحرص في طلبه، لأنه في حال صحته ونشاطه ويخشى أن يذهب المال هنا وهنا فيجتهد في جمعه وطلبه، هذه هي الحال التي يمدح المتصدق فيها، لأنه لا يتصدق إلا عن تثبيت وعن يقين وعن إيمان بفضل الصدقة وأن الله سبحانه وتعالى يعوضه ويعطيه خيرا منها في الدنيا قبل الآخرة. ولا تمهل، تمهل هذه روية بالحركة الثالثة، ولا تمهل بتسكين اللام على أنها على أن لا, لا ناهية، وروية بضمها على أنها نافية ولا تمهل، وروية بالعطف على قوله أن تصدق ولا تمهل، أن تصدق ولا تمهل، لا تنتظر بل تبادر مثل ما تقدم، لا تسوف. ولهذا ذاك الذي جعل يسوف ذهب بصدقة يطوف بها بالأول أو بالأمس، ربما يمر الفقير فيعرض عنه، الآن هو يبحث عن الفقير فلا يجده، وإذا وجده فالفقير يعرض عنه، هو في الحقيقة بل هو ليس فقير الآن، هذا الآن ولو كان قليل المال فليس له في رغبة في المال لقرب العلامات، فرغبة في المال ضعيفة، فجوزي بأنه كما أعرض عنه أو ضعف في الصدقة عليه أيضا هذا أعرض عنه. حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح قلت لفلان كذا ولفلان قد كان لفلان، هذا محتمل لفلان وفلان، فلان يعني قيل قد أوصيت، أو لفلان الثاني من عليه له دين علي، أو الأول الموصى له والثاني الوارث، وقد كان لفلان، هذا وقع في خلال، المقصود أنها حقوق إما ثابتة عليه بدين نحوه، أو حقوق ثابتة بالشرع بأن هذا للوارث وقد كان لفلان، حتى قلت لفلان كذا وفلان كذا، يعني المعنى أنه ينفق المال من هنا ويتصدق ويقول لفلان كذا وفلان كذا، في اللفظ الآخر وأن أوان الصدقة، وأن أوان الصدقة، وهذا الأظهر والله أعلم كما تقدم أنه ربما يكون يوصي ويقول قد وصيت لفلان وأعطيت فلانا ونحو ذلك، فسمحت نفسه بإخراج المال، لكن متى؟ حينما حس بالموت وقلت رغبة في المال، في هذه الحالة تكون هذه حال ليست حالا محمودة ولا ممدوحة، بل هي أشبه أقرب إلى ذم هذه الحال، لأنه ترك الصدقة في حال الصحة وحب المال، ولما ضعف إقباله على الدنيا وأقبل على الآخرة في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم الآخرة جعل يقول لفلان فلان مثل ما تقدم في الأخبار. ولكن هذه الصدقة كما سيأتي إن شاء الله أن تكون عن ظهر غنى، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني شيء يستند إليه إما حسي بمعنى أنه يتصدق بشيء ويكون باقي المال ينفقه على نفسه وعلى ولده فلا يضر، ومن ذلك لو أنه عند الموت جعل يتصدق وأولى أهله محتاجون فربما يأثم، أو يكون ظهر غنى غنى القلب، يعني قد يكون الغنى عن ظهر غنى الغنى بالمال أو الغنى بما يغنيه الله سبحانه وتعالى، فجعل الغنى كالشيء الذي يستند عليه الإنسان ويعتمد عليه فيمسك به، فهذا يعني مبالغة في التمثيل في باب الصدقة وفضل الصدقة. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني شحيح بالمال، يعني وأنت صحيح شحيح، يعني تشح بالمال، وليس المعنى بذلك أنه الشح، لأنه قالوا أنت صدق وأنت صحيح شحيح، يعني وإذا تصدق صحيح شحيح صحيح، يعني في الحالة التي يجمع فيها المال، يجمع فيها المال، وهذا ليس أنه، لأنه إذا كان بوصف الشح فإنه لا يتصدق، وقال وأن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني تشح به، لأنك تقول قد تصدق بها أحتاج إليه أو تحتاج، هذا نوع من محل نفسه يشح بالمال لكن ليس من الشيء المضمون، فإن قاده هذا الحديث إلى منع الصدقة ومنع البذل كان مذموما، لكن إذا فك لحية الشيطان فهذا، ولهذا عند أحمد أظنه من طريق بليعة ما تصدق متصدق بصدقة إلا بعد أن يفك عنها 70 لحيي شيطان. يعني يأتيه الشيطان يقول تتصدق أنت الآن، ربما تحتاج إلى المال، ولدك يحتاج إلى المال، سوف تندم، يوسوس له. وهذا إن نزل الحديث بهذا منزلة الشح به، لكن لقوة إيمانه جاهد نفسه فأخرجه ولم يبالي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمحسنين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم، تخشى أنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، تصحيح شحيح شحيح، هذا خبر ثاني. وقوله تخشى الفقر هذه يعني جملة فعلية، جملة فعلية، قصدك أنه خبر ثالث ما أدري عنها، لكن يظهر الله أعلم، لأن عطه بعدها قال وتأمل الغنى، وتأمل الغنى أن تصدق وأنت صحيح شحيح. لكن قوله تخشى الفقر هذه جملة، لأن تخشى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة لأنه معتل، الفقر مفعول، الفقر مفعول، وكيف والجملة كلها، الجملة كلها في محل نصب على الحال، في محل نصب على الحال، ليست خبر في إجمال. لكن وأنت صحيح هذا مبتدأ وخبر، شحيح خبر ثاني. ثم قال والجملة هذه كلها حالية، وأنت صحيح حالية، لكنها جملة اسمية. وقول تخشى الفقر جملة حالية لكنها فعلية، جملة حالية لكنها فعلية، والله أعلم، السلام عليكم.